محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس فيما أفاده الحر العامل قدس الله روحه الشريف. إذ قال الحر إذا تذكرون كلامة الإنسان الحر قال ليش العلماء يقولون إكرار ترى ما عدي إكرار ما صعد لذلك انتهيت. ليش العلماء ربعنا الشبهة الحكمية قالوا يجب الاحتياط، الموضوعية ما يجب، قال لوجوه. حتى الآن يريد يذكر الوجوه درست من التراحيح. قال الوجه الأول هذا، أكو عندنا رواية تقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. هاي الرواية على من تنطبق؟ تنطبق على الموضوعية والحكمية وفقط على الموضوعية. وهي تقول كل شيء فيه حلال فهو حلال، هاي تنطبق عليها من على الموضوعية والحكمية وفقط على الموضوعية. بس على الموضوعية ليه؟ لأن الموضوعية يصدق فيه حلال وحرام، نقول على أنه اللحم مثلا فيه حلال وهو المذكر، فيه حرام وهو الميتة. فاللحم إلك حلال إلى أن تعرف شنو الميت، أنه ميت يذبح، لكن على الحكمية ينطبق. حكمية ثالثة نظل أجيب الحكمية شرب التسر بكتير حلال يا حرام، وهي الحكمية هتي ولا يلا في الجبر رواية تطبقها كل شيء في حد ما يمكن في حلال وحرام ما يصير. فلذا هو يحتمل حلال يحتمل حرام فيه ما أتفيه إلا إذا تذكرون إلا سيد صدر الدين عليه السلام ورحمة الله الرضوي فيما تقدم صاحب شرح الوافية قال على أنه فيه حلال وحرام، يعني يحتمل حلال يحتمل تفسر ما قلنا باطل ما نقول، بس المقصود على أنه فيه حلال وحرام ما ينطبق الإعلام على الشبهة الموضوعية، فراح يثبت في الشبهة الموضوعية انطباق هذا الحديث، يعني راح يثبت الحلية في الشبهات الموضوعية ما ينطبق على الشبهات الحكمية مثل شرب السفن. اذا ما راح نقول بالحلية والإباحية في شرب السفن. هذا هو الوجه الاول. فالخلاصة ان احنا شنو كان بحثنا حوالما انه ليش هو الارض العامل اللي قاعد يقول ليش جماعتنا الاخباريين الموضوعية قالوا إباحة براءة، في الحكمية إذ قالوا بالإحتيار سبب شنو؟ قال لي وجوه. الوجه الأول هذا أنه عندنا رواية تقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حلال مباح، هذا على من ينطبق؟ على الموضوعية، لأن الموضوعية يصدق اللحم فيه حلال وهو المذكى فيه حرام وهو الميت، يصدق وهو لك حلال إلا أن تعرف الحرام. أما على الشبهات الحكمية مثل شرب السفن ما يصدق فيه حلال وحرام، إذا الرواية فقط تنطبق على الموضوعية إيش راح نقول بالموضوعية؟ أنه إباحة تدري كما قالوا ربعنا الإخباريين. الحكمية ما تنطبق الرواية فما نقول في هذه الإباحة. شيخ الأنصاري شوية يعلق يقول انت قلت تنطبق الرواية في الموضوعية فنقول شنو بالإباحة. وجيه متين جدا. لكن بعدين قلت وما تنطبق على الحكمية. واذا ما تنطبق فما نقول حلال، نقول يجب الاحتياط. هل ننفذ وجوب الاحتياط ما نطبقه؟ يعني اذا هاي الرواية ما تنطبق علينا الحكمية ليش نقول اذا يجب الاحتياط؟ هل من جبته الا اللهم مقصودة هذا انه توجد عندنا عمومات. تقول قف عند الشبهة يعني توجد ما بالوقوف عند كل شبهة والاحتياط ما بدك مقصودة في كل شبهة وجوبية وتحريمية وموضوعية وحكمية وغلاف. هذه العمومات ايش يخرج من عدها؟ صورة كون الشبهة موضوعية. بمن خرج؟ كل شيء في حلال وحرام. ويبقى ياهو يبقى الحكمية. تحديث العمومات تصير الحكمية يجب بها الاحتياط. الحكمية اذا وجب بها الاحتياط من يا ناحية بقاءها تحت تلك العمومات. فمقصود الابد هيك وان كان هو ما بين هيك الحر العامل. هو اقصى ما قال حر العامل يلجا ان كل شيء لك حلال وحرام فهو لك حلال. ما دام ينطبق على الموضوعية فالموضوع يصير حلال. هذا على الرأس إن نفذنا. لكن ما دام ما تنطبق على الحكمية إذا الحكمية يجب الاحتياط. طبعا نسأل ليش مجرد عدم شمول هذه الرواية المثبتة للحلية مجرد عدم شمولها للشبهة الحكمية لا يستلزم أن الشبهة الحكمية يجب بها الاحتياط. فلا بد أن مقصود هذا أنه عندنا عمومات توجب الاحتياط في كل شبهة خرج من هذه العمومات الموضوعية فيبقى الحكم. لا بد أنت مقصودة. وإذا كان أنت مقصودة فيرد عليه بعد ما صلحنا مقصودة راح الآن نرجع لي نقول له هذه العمومات مثل قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. هذا مو قابل للتخصيص. ليش؟ لأن ذكرت الحكمة معه والعلة. إن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. وش وقت ما ذكرت العلة كما تذكرون قلنا سابقا يولا الدليل بعد يصير آبي عرفا عن من؟ عن التخصيص. بعد راح يصير لأن العلة متى ما هي موجودة لا بد الحكم ماذا موجود. العرف يأبى أن العلة ما موجودة. العلة موجودة والحكم ما موجود شلون يصير؟ لا تقول يخوف لعل العلة تجنبهم هي ما موجودة. بعد أقول لك تخصص هذا صار مو تخصيص. قلت الفرض هذا صار يعني ما صار شبهة. هي إذا شبهة شبيها بعد حينئذ اقتحام الهلكة فما إلى معنى هيك نقول كل شبهة فيها اقتحام الهلكة فلا يجوز ارتكابها إلا الموضوعية. هي شبهة وبيها هلكة شو يصير؟ وإذا ما شبهة ما بيها هلكة صار تخصص. مو لا أنت مو تخصص. هي شبهة وبيها هلكة لكنه مع ذلك يجوز لك أن ترتكب الحرف. هذا شنو فالخلاصة أنه هذا النص عادي عن التخصيص. فإذا كان عادي عن التخصيص فإذا لابد قيس يحمل علينا على الاستحباب، ما يحمل على الوجوب، لأن إذا حملنا على الوجوب يشمل حتى الموضوعية، والموضوعية ما يجب فيها الاحتياط بالعجز، وما تقدر تقول خرجة الموضوعية للتخصيص لأن سياقه آبي عن من عن التخصيص. فلا بد نقول أنه ماذا؟ استحبابي، حتى لا يلزم هذا المحظور. فإذا صار استحبابي بعد الحر العامل ما راح يستفيد. ليش ما راح يستفيد؟ لأن هذه النصوص العامة صارت استحبابية، فما راح يثبت وجوب الاحتياط وين؟ الشبهة الحكمية. هذا ما ذكر الشيخ الأنصاري، أنا في التعليق كلكم تغيرون، كلكم تغيرون. أقول هذا هم مو صحيح، نحملها على الاستحبابية، هذا هم مو صحيح. ليش؟ لأنه أكو بعض الشبهات يجب بها الاحتياط حتى عند الشيخ الأنصاري. مثل شنو؟ مثل شنو؟ محصورة ها، فيكون تخرج هم بالتخصيص. وإنت قلت لسانها آبي عن التخصيص. فالأنكر نقول الشيخ الأنصاري إذا أحسن يقول الطلب المشترك الأعام من الوجوب والاستحباب. إيش أحسن هذا كان الصحيح؟ كيفما كان الرد على العامل صار، بالتالي مو وجوبي، يكفينا نفي الوجوب صار بعد. بس أقول الأنسب للشيخ الأنصاري أن لا يقول استحباب، خلي يقول له الطلب المشترك، لأن إذا استحباب هم يقدر تخصيص، وأنت قلت لسانها آبي عن التخصيص. فأقول له الطلب المشترك أعم من وجوبي والاستحباب، الرد للعامل راح يصير. ليه؟ لأنه بعد ما نقدر نقول الشبهة الحكمية يجب بها الاحتياط لهذا، لأن هذا الدليل أقصى ما يثبت الطلب المشترك، لا خطوط الوجوبي. فالخلاصة أفهم الجرر في المطلق حتى نطبق العبارة. الخلاصة أن الوجه الأول الذي ذكره العامل لإثبات أن الشبهة الموضوعية ما يجب بها الاحتياط والحكمية يجب بها الاحتياط، الوجه الأول قال هذا الحديث كل شيء فيه حلال وحرام، قال هذا يثبت الحلية والبراءة، لكن وين في الموضوعية ينطبق؟ لأنه في الموضوعية أصل فيه حلال وحرام ينطبق، لكن في الحكمية ما ينطبق هذا الحديث. فإذا ما ينطبق فيجب إحنا قلنا له صح ما ينطبق، لكن فيجب الاحتياط من ينجب له، يعني نقول هذا منطبق هذا الحديث على الحكمية يعني يصير وجوب الاحتياط أم ينجب. فلا بد مقصودك أكو نصوص عامة تثبت وجوب الاحتياط في كل شبهة حكمية وموضوعية، خرجت الموضوعية بينا بكل شيء فيه على، فإذا الحكمية ما خرجت بهذا تبقى داخلة تحت العمومات الدالة على وجوب الاحتياط، لا بد أن مقصودك. ولكن بعد ما أصلحنا مقصودك وصار له وجه صار داود، حينئذ نقول ولكن هذه العمومات ما يمكن أن نستفيد منها الوجوب. ليش؟ يكون نحملها على الاستحباب، إذ لو كانت للوجوب يلزم من ذلك ماذا؟ أن نخصصها ونخرج شنو؟ الشبهة الموضوعية ولسانها آبي عن التخصيص، لأن ذكرت ماذا؟ العلة، نطبق العبارة. ما نقول أن الشبهة الموضوعية مو شبهة، لا إذا تخصص شنو هكي يصير المعنى. قف عند الشبهة، تخصص عن شنو؟ يعني أصلا شبهة ماذا؟ فيكون الموضوعية بقول أصلا مو شبهة، تتكلم أن الموضوعية شبهة، لكن شو تقول؟ تقول شبهة لا يجب فيها التوقف، مو أنه أصلا ليس في شبهة، ما في واحد يقول أنه ليس أصلا ليس في شبهة، إذا في ذي جلسة خاصة يعني أصلا ليست بشبهة، وهذا لا يحتمل، لا هي شبهة وفي احتمال الهلكة، لكن ما يجب بيها التوقف. هذا مقصود نواق حقف، وهذا تخصيص لا تخصص، وهذا قلنا لسان يأبى عنه. يقول قدست الروح وينشر بلد، وهذه التفاصيل تستفاد من مجموع الأحاديث. أقول قال وهذه التفاصيل، يا تفاصيل يعني قصده مقصود الحكم يعني، وهذا يعني مقصود استفادة هذه التفاصيل يعني استفادة الأحكام، يعني شنو الحكم؟ يعني في الشبهة الموضوعية ما يجب الاحتياط، في الحكمية يجب الاحتياط، هذا التفصيل من حيث الحكم، هذا المقصود. هذا يستفاد من عدة من مجموع الأحاديث، ونذكر مما يدل على ذلك وجوها، الوجوه من الأحاديث اللي تدل على أنه التفصيل، منها قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء حلال وحرام فهو لك حلال، يفيد العاملي فهذا وأشباهه، فهذا وأشباهه يعني شنو؟ يعني هذا الحديث ونظائر الحديث صادق على الشبهة في طريق الحكم، شبهة في طريق الحكم أم الجنة، مصطلح إخباري يعني شبهة الموضوعية. ليش يصدق على هذا؟ يعني يصدق أنه فيه حلال وحرام، بس راح يصير إذا يصدق على الموضوعية، راح يصير شبهة الموضوعية، جائز التشابه أو لا؟ جائز حلال بعد إلى أن قال، لكن ما تنطبق علينا الحكمية، هذه عبارتي الصادقة الواضحة، بس هي تستعجب، لكن ما تنفع تشبه الحكمية، وإذا حصل الشك على نحو تشبه الحكمية يريد يقول في تحريم الميتة، أنت ليش تجيب مثال فرضي؟ عجيب ولا يجيبون مثال فرضي؟ خل نقول في تحريم شنو فرضي؟ في تحريم الأرنب، مثال فرضي هذا، ليش تجيب مثال فرضي؟ لأن ميتة قد من كثير عجز، من هي حرام؟ لكن لو شكينا هي الميتة حرام يوم حرام تروح اثنين بعد واحد يصير ما يصدق فيها حلال وحرام، لم يصدق عليها أن فيها حلالا وحراما، يعني إذا ما صدق يعني سيجي فيها لك يعني. شيخ الأنصار تفيد الأصول يقول هذا يحتاج إلى إصلاح، لا بد أن مقصود، كأن مطلبه مقصود هذا أن هذه الروايات وأمثالها مخصصة، هاي الروايات يا هاي الروايات هو ها كل شيء فيه حلال وحرام مخصصة لعموم، يعني أكبر العموم يدل على وجوب الحلال في كل شبهة، مخصصة لعموم ما دل علما على وجوب التوقف، يعني على وجوب الاحتياط في مطلق الشبهة، في كل شبهة يدل التوقف الاحتياط، هذا عموم أصعدنا، فإذا خرج من العموم شبه الموضوعية بهذا النص شق الحكمية داخل فيه بيجري الاحتيار، لابد هذا مقصود الرجال، وإلا يعني إذا هذا مو مقصود، يعني ماكو عموم يدل على وجوب الاحتيار في كل شبهة، فمجرد أن الموضوعية يشملها والفعل هي حلال وما يشمل الحكمية ما راح موجب يصير علما عن الحكمية يجب الاحتياط، وإلا فجريان، وإلا أنتم يعني إذا ماكو عموم يدل على وجوب الاحتياط في كل شبهة، فجريان إطالة الإباحة في الشبهة الموضوعية افرض جرت بسبب هذا النوع، لكن هذا مو معنى أنه في غير الموضوعية يعني في الحكمية إباحة ما أكو يجب الاحتياط، أنا من أثبته لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية، فإذا هذا مقصود، فإذا هذا مقصود، خذ رحم الله والديك أيها الشيخ الأنصاري، صلحت مقصود شنو؟ الحر يقول شرح نظره، مع أن سياق أخبار الوقت والاحتياط يعبأ من التخصيص، يعني التخصيص ليه؟ من حيث استمالها على العلة العقلية وهو الوقوع في منطقة في الحرام في الهلكة، من حيث استمال هالنصوص على العلة العقلية لحسن توقف الاحتياط، شنو العلة العقلية أقول شنو هي؟ أعني يعني فسر الشيخ الأعلى الحذر من الوقوع في الحرام والهلكة، فإذا أبي عن التخصيص يكون نحن هاي العمومات طب عند شبه لمن؟ نحن على الاستحواذ، اذا احنا على الاستحواذ غير ما راح يستفيد الاخباري فالاستحواذ اضرب الاقنيه داخله ساعه 30 هذا للاستحواذ. فحملها على الاستحباب اولى حتى ما يلزم محظور التخصيص، فاذا صار استحبابي ما راح يستفيد العامل شيء، لان عمره بالحكميه داخله تعدى العمومات، لكن هالعمومات استحبابيه تعليقنا لا تنسوه. ثم قال ومنها شوف الوجه الثاني، بابا نضيف هذا الوجه الثاني، شوف الشيخ يقول في التثليث النبوي مو الولوي، النبوي النبوي تذكروا أقوله التثليث النبوي اللي دي قبل الشام التثليث الولوي، الشام التثليث النبوي هكذا حلال بين وحرام بين وشبهات، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. هذا حديث ثاني تثليث نبوي، هذا بعد منه صلى الله عليه وآله، نقله الإمام الصادق صلوات الله عليه وآله. قال هذا الحديث على من ينصدر؟ الحكمية والموضوعية. من أتي؟ إذا ينطبق على اثنين أتي إيش راح يثبت؟ يجب الاحتياط وما يجب الاحتياط في اثنين أتي، يجب وما يجب، هو الجال والشبهات. الشبهات يجوز ارتكابها ولا لا؟ قال الإمام النبي صلى الله عليه وآله يجوز وما يجوز. فمن ترك نجا ومن لم يترك خلق متقال، يعني ما يجوز ارتكابه. فهذا الحديث يدل للشبهة ما يجوز ارتكابه. بس عليه من ينطبق هذا؟ المناسب للعامل يقول، المناسب للعامل أرض العامل يقول مناسب، فقط على الحكمية ينطبق حتى يثبت فيها وجوب احتياط، وإلا إذا قال على الموضوعية عن الموضوعية هم ما راح يجد فيها الاحتياط، وهذا ضد مقصود مو فتعود عندكم كل الزين. فيقول هذا الحديث ما ينطبق إلا علامة على البين والشبهات، المهم والشبهات الذي دل هذا الحديث أن الشبهة يجب تركها، هذا ما ينطبق إلا على الحكمية. ليش؟ لأن الموضوعية ما تبيها حلال بين حرام بين، موضوعية الله روح جيب فرد موضوعية بيها حلال بين حرام بين، كل شيء اللي يجيب لي إياه لا بتروح تجيب لي فدق لاس مال قل لي كيف من هذا تفضل لاس مال اشرب هذا حلال أدري شنو حلال بين، لعل الطفل بالله منجس ندري كيف شنو شنو تدري، ولعل منجس الطفل حرام هذا لعله مغصوب، هذا شنو لعل هاي الماكينة مغصوبة ما أدري شنو، يمكن كل شيء يمكن، لعل الغلاس مغصوب، لعل أكو لعل يا ولا، فما دام لعل أكو إذا حلال بين ما في، يعني ما راح يصير حلال بين وحرام بين وين؟ تعزمني مثلا تقول يلا شيخنا هذا عزمت السمك دجاج تفضل اكل، هذا مو حلال بين. ليش؟ لاحتمال على انه انت خوش ادمي بس السمات ماذا؟ ضايقه هذا من فرد واحد وجاي، يمكن يا لا حلال بين ما الا علام الغيوب الله عسى يدري الحلال البين والحرام البين، والا غير علام الغيوب مشكل ان يعلم ماذا ذلك. فهذه الروايه ما تنطبق الا علما الا على الشبهه الحكميه، فتراح يثبت الحكميه يجب الاحتياط، يعني قلنا هاي الروايه اي شيء كملتيش يصير ذلك الشيء براعه بي واحتياط بي، قلنا احتياط فهاي ما تشمل الا الحكميه، ما تشمل الا الحكميه فراح يثبت في الحكميه فقط يجب الاحتياط، وما تشمل الموضوعيه. شفت البياني ولا شفت البياني؟ والا ترى بعدين الرد مثل تفصيله رد لطيف الشيخ الانصاري يجي. فخلاصه الوجه الثاني شنو؟ انا عندنا روايه تثليث نبوي دي حلال بحرام وشبهات، فمن ترك الشبهات نجا، ومن هاي الروايه تدل ان الشبهه ما يجوز ارتكابها، فعلى هذا الأثر يعني يجب الاحتياط. فهاي الرواية مناسب علما نقول على رأي العاملي مناسب علما تشمل فقط وفقط بس الحكمية. وأما إذا شملت الموضوعية يعني راح يصير موضوعية وحكمية ثلاثين يجب بها الاحتياط، والعاملي يريد يقول فقط الحكمية يجب بها الاحتياط، لذلك هو يبذل جهد حتى يبين أن هاي مختصة بالحكمية. شنو؟ يقول على أنه في الموضوعية ما في حلال بين حرام بين، كل شبهات حلال بين حرام بين ما في، ما يدري حلال بين حرام بين إلا علام الغيوب، بخلاف الشبهات الحكمية بيها حلال بين. مثل من حلال البين؟ أكل السمك حلال بين، جائز أكل حلال بين، مو هذا السمك. وإذا عرفت موضوعية طعام، شرب الماء، شرب الحليب، لبس مثلا كذا العباء من حلال بين، أو أكل ماذا حرام بين، شرب الخمر، شرب الدم وغير ذلك، أكل الميتة حرام بين. وشبهات أصل لحم الأرنب، شرب التفل، الرواية ما تشمل إلا الحفنية، بيت الحفنية فقط يجب الاحتياط. شوف الشيخ الأنصاري شي جاوب الله، يقول هذا مو صحيح. ليش؟ لأن إذا هذه الرواية يقول له أولا يرد عليه أنه إذا ما تشمل الحكمية الموضوعية مختصة بالحكمية، فحينئذ الحكمية مو كل أقسامها يجب بها الاحتياط، الوجوبية يجب بها الاحتياط ولا يجب يوم يجب ما يجب إنت الإخبار ما تقول ما يجب. فهالرواية حتى لو سلمنا تختص بالحكمية، إذا تدل على وجوب الاحتياط يلزم تخصيصها. يكون نخرج الوجوبية مع أن سياقها عادي عن التخصيص، ليش؟ لأن ذكرت العلة، فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرم ومن ترك نجا، فسياقها عادي عن التخصيص لذكر العلة، متى ما ذكرت العلة قلنا العرف يعبى عنا عن التخصيص. هذه الرواية أفرض مختصة بالحكمية، لكن يكون نقول المقصود من عدا جنو مثلا استحباب مو الوجوب او الطلب المشترك مثلا، يعني اذا حملناها على الوجوب يلزم اخراج شنو الوجوبية، يعني الوجوبية ما يجب الاحتياط فيلزم تخصيص سياقة ابعد تخصيص. فخلنا نقول استحبابية حتى الوجوبية ما يلزم تخصيصها واخراجها، فاذا قلنا استحبابية ما راح تستفيد. هذا الجواب الاول، هذا الجواب الأول الشيخ ببرقية بينه، ببرقية قال يرد مع أن سياقها آبي عن التخصيص، خلاص هذا المطلب اللي بيبين في السياق هو الشيخ بينه بهالعبارة، هذا أول. وثانيا يرد عليه أنه إذا قلنا هاي الرواية ما تشمل الموضوعية، فمعناه يعني أكو عندنا شنو حلال بين وحرام بين، وبعد شنو شبهات، واكو عندنا قسم رابع. القسم الرابع شنو هو؟ بدنا ندخل في ذلك الشبهات الموضوعيه، لان الشبهات الموضوعيه ما داخل في ذلك حتى تقول ولا، مع ان ظاهره صلى الله عليه واله قاعد يحفر الامور بجد، قاعد يحفرها في ثلاثه، يعني غير بني ثلاثه ما اكو، يعني يريد يبين النبي صلى الله عليه وآله أن الأمور التي يبتلي بها الإنسان لا تخلو من ثلاثة، حلال بين حرام بين وشبهات، غيرها بعد ما أكو. مو ظاهر الرواية هكي ولا، لأن النبي صلى الله عليه وآله في الرواية ده إنما الأمور ثلاثة، لا صرحت أنا أمور ثلاثة حلال بين، يلزم من ذلك شنو تخصيص عن الرواية، يعني الأمور مو ثلاثة، يعني هناك أمر ماذا رابع، وهذا الرواية تعبى عن ذلك، فيكون نقول على أن الشبهة الموضوعية داخلة. طبيعي إذا دخلت الشبهة الموضوعية لازم هو نقول بعد أن الرواية نحملها على الاستحباب مو على الوجود، نتيجة الشبهة الموضوعية صحيح. التفت جيدا بعدين يقول الشيخ الأنصاري كان الأحسن ما يستشهد بالتكليف النبوي. لو كان الرجال يستشهد بالتكليف الولوي اللي قبل هذا كان احسن. التكليف الولوي في الاسلام الولوي اللي قبله أم هو الامام الصادق سلام الله عليه في الروايه هو اول سله بعدين استشهد بتكليف النبي. تكليف الامام شلون كان؟ تكليف الامام اتجاه قال على انه امر بين رشده. الامور ثلاثه: امر بين رشده فيرتكب، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد. يرد فتحها بالله علمه الى الله ورسوله. ان كان مناسب ان يقول الفرد العام يتمسك بهذا، يقول هذا الروايه مختصه بالحكميين. اذا كان هيك يقول ليش ما يجي اسلامنا الثاني بعد عليه؟ اسلامنا الثاني شنو هو؟ انه راح الاسبه الموضوعيه تخرج مع ان ظاهر الروايه حصر الامور اللي يصل بها المكلف في ثلاثه. هذا استنى بعد ما يجي. ليش؟ لان الامام في تفليسه يريد يقول الامور الثلاثه. بس يا امور الامور الذي بيانها من وظيفه الشارع، الامور الذي بيانها مو كل امر يستلبي، لا مو اكو فرد امور يستلبي المكلف، لكن بيانها مو من وظيفه الشارع. مثل ما هذا دم يومو دم، هذا ما يومو ما، هذا هم من وظيفة الشارع بعد؟ يجي يبين له لا من وظيفة الشارع ولا من وظيفة المستهد. أما يقول لك أنا شو عليه؟ أنا أقول لك الدم حرام نبي، هذا دم يوم ودك، هذا مو يمي، روح للسوق الأبو الباذنجان قل له هذا دم. هاي أمور عرفية بعد، أنا ما ليه قضية، أنا ترجع لي بالأحكام الكلية. هذا دم يوم ودك، أنا ما ليه قضية بعد، أنا أقول الدم نبي القح ظاهر غير اللي ما بيده. اما ان هذا دم يوم ودم، هذا ما عليه صغر. انا بيه ظاهر تكليف الامام سلام الله عليه اللي يقول الامور ثلاثه اللي بيرجع بيها علما الى الشارع المقدس. منو قال؟ يعني شوف الامام قال وامر مشكل يرد علمه، يرد يعني بقرينه يرد، يريد يبين الامام يا امور اللي دي بيانها من وظيفه شنو؟ من قرينه سوره. فاذا هسي فبعد ما يجي اشكال وهو شنو؟ ان الامام شلون قاعد ثلاثه والحال تبقى موضوعيه تبقى رابعه. نقول الامام قاعد ثلاثه يعني ثلاثه، يعني ثلاثه اللي دي بيانها من وظيفه الشارع، والتبقى الموضوعيه بيان حكمها مو من وظيفة يسمى الموضوعية، يعني شنو الجزئية. هذا دم حتى نجس، يومي دم حتى طاح، هاي تبقى موضوعية، هاي مو من وظيفة الشارع. فصرت هنا أدم خارج خروج الشبه الموضوعية ما يلزم بعد منه. الثالث تخصيص وغير ذلك، كان الأنسب يستشهد بهذا. بل يجي إشكالنا يا إشكال بعد يجي إشكال الأول يهوي أنه سياق آبي عن من؟ عن التخصيص، يعني يكون مخرج الشبهة الوجوبية. بس مطلب آخر بعد، بس أنا إذا قلت الشال الثاني بعد ما يجي هذا. وثم نقول بالأثناء إجزال الحر العاملي، بالأثناء إجزال الحر العاملي في آخر كلامه قال الرواية مختصة بالشبهة حكمية لأن الموضوعية ما بيها حلال بين وحرام بين. أقول لك يعني شنو مقصودك ماكو حلال بين حرام بين؟ يعني أصلا ماكو حلال بين وحرام بين. لو أكل لكن شوي مو هواية، قصدك شنو يعني؟ إذا قصدك ماكو أبدا حلال بين وحرام بين في الشبهات الموضوعية، لا وهذا خلاف الوجه. هم أكو حلال بين وحرام بين شنو؟ في الشبهات الموضوعية. الحرام البين، هذا الدم اللي يطلع من ايدي، يطلع من ايدي دم، هذا حرام بين، هذا مو حرام بين. البول، الغائط، المني، حرام بين بعد هذا بلا عشقه. يعني عاد احتمال على انه مو حرام بين بعد تدري حلال بين بعد تدري. وقت اللي بي ينزل المطر هذه القطرات حال نزولها حلال بعد شنو؟ ما في احتمال انها نفسه او مغصوبه او او او او. فلعله تقول لي خاف اسمع الذي نزلت لاحه مثلا شويه طير مثلا كان وبرده دم وهاي القطره لاحه، خاف لك متصل يظهر، لا تخاف من هالناحيه ما بعد شنو؟ لا تخاف. المقصود انه ماذا؟ او هاي ماكو طير. يو اروحا الى وسط المحيط الهادي او الاطلسي بالوسط مو بالجرف، لان بالجرف اخاف ان همات ما ادري واحد جاي مسوي طرد مكسوره مثل عينات او نجس، لكن همات هذا امره. بس بالوسط وما تحتمل حرام نجس حرام مقصود يعني ما في هذا الاحتمال. حلال بين حرام بين ماذا؟ موجود بصفات الموضوع لانه اصلا ماكو. واذا كان مقصودك لا نادر، افرض نادر كون الحلال بين حرام بين نادر، اقصى ما يلزم منه ماذا؟ ان الروايه ما تختص بمن، ما تختص بالصوبه الموضوعيه. ليش؟ عن هذا يلزم من اختصاص بمن بالنادر، لكنه ماكو مانع من ان نقول الروايه تشمل شنو؟ حكميه اللي بيها هوايه حلال بين حرام بين، وتشمل شنو؟ الموضوعية تشمل الكثير والنادر. مدرك الأفراد هذه القاعدة بعد واقع تراجع قرارة نفسك. مدرك الأفراد أقصى ما يلزم منها ماذا؟ أن العام يختص بالنادر، لكن مو معنى على أنه ما يمكن أن يشمل النادر مضافا إلى غيره النادر. فمثلا من باب المثال اذا قلت لك على انه اكرم العالم، واحنا عندنا العالم الذي هو كثير منه، الذي كثير هو ماذا؟ عالم. مثلا عندنا ماذا؟ العالم الفارسي هو كثير موجود، الف واحد. اما العالم العربي مثلا لا، قد اثنين ثلاثة أصول. هنا هم واحد يقدر يقول أنه هذا الخطاب ما يشمل العالم العربي. ليش؟ لأن نادر هو. ايش نقول له؟ نقول له الندور أقصى ما يلزم منها ماذا؟ أن الخطاب ما يختص بنا بالعالم العربي، لأنه يلزم حمل الخطاب على الأفراد النادر، لكن ما يمنع من أن يشمل الفارسي والعربي. هذا لا بس بعد، هذا قضيه الدانيه بعد، هذا مضافا انه انت قلت نادر وجود الحلال البين والحرام البين في الشبهات موضوع نادر. نادر قضيه الحلال في الحرام خليه بعدين. قضيه الحلال حلال بين في الحكميه، حلال بين في الحكميه نقدر نقول ان مثل الحلال البين في الموضوعية تساوي اصلا، مو حتى اكثرية ما اتمنى اكثرية الحلال البين في الحكم اصلا من فلنا لعلهم التساويات. هو انت في مثال عن كم حلال بين اكو في الشبه الحكمية؟ في الشبه الحكمية كم ما حصلت لي يسأل عنه في الشبه الحكمية؟ الحلال الحلال اللي هو جزمان حلال، ها شرب الماء ايه بعد شنو؟ جيب لي بعد ماذا غير شرب الماء؟ اكل الخبز وانا بعد كلي الكلي، مو انه افل اكل الخبز من الامور الحلال، اكل الجبن مثلا سبحان الله بقدرها ماذا؟ هم اجيب لك حينئذ في الشبهات موضوعيه اقدر حينئذ هو مساله السلك الذي ماذا؟ في المحيط الهادي هاي حلال مثلا هاي حلال انزلي. الحيوان الذي ماذا في الغابه؟ غابه بعيده عن الناس لا تهمات شنو؟ حلال بين ما تحتمل انه مغصوب او كذا. القطرة الذي تنزل المطر انت لا تجلس انا ما تجلس كل ما تجيب رابع انا ما اجيب لك ماذا اهنانه فالمقصود إذن حلال البين في الموضوعية ضد الحلال البين في الحكمية ذات عثرة مفن تلين. وأما تجد الحرام البين قل لا في الموضوعية الحرام البين أكثر بكثير من الحرام البين وين في الحكمية، لأن الحرام البين في الحكمية شنو تنزيل لي المحرمات في الحكمية الأضعف الدم هي بعد سنة الكلب الخنزير ثم ما حد استفاد لي ترى انت لو 10 لو 20 لو 100 ومو اكثر الحرام البين اكثر بعد من شيء، لكنه انا اجد لك الحرام البين هي الشبهات شنو الموضوعيه. الزم سبعه الان شوف السبعه الاوليه تخلص الثاني، هذا الدم الذي طلع من ايده وهذا الدم الذي طلع من ايده وهذا الكلب وهذا الغائط وذات الغائط وهذا البول وذات البول وهذا الخنزير وذات الشبهات الموضوعيه بعد ناخذ شنو ما تاخذ الكلي تاخذ شنو ايه جزئيات بعد اذا هاي السبعه ما تلحق هذه حاسبه يحتاج لك تروح من عين هذا. فالمقصود ماذا حرام البين في كلام مضيع اكثر، هذا خلص افهرس لك ماذا هذا المقدار حتى نطبق العباره الخلاصه. قال الفرض العامي الوجه الثاني لما ذكرنا من ان الموضوعيه فقط يجب تجري فيها البراءه والحكميه يجري فيها الاحتياط، أنه عندنا حديث يقول حلال بين وحرام بين وشبهات، فمن ارتكب الشبهات وقع إلى آخر. هذا الحديث يدل أن الشبهة يجب تركها، وهو يختص بالحكمية. ليش يختص بالحكمية؟ يعني حلال بين حرام بين ما موجود إلا في الحكمية، فإذا مختص بالحكمية الحكمية فقط يجب بها الاحتياط. قلنا يرد عليه أولا أفرض مختص بالحكمية لكن يلزم إخراج وجوبية فيلزم التخصيص وسياق عادي قلنا عن التخصيص سيكون تحملها على الاستحباب، فإذا حملتها على الاستحباب ما راح تستفيد شيء. الجواب الثاني إذا تريد تقول الموضوعية ما تدخل يلزم الأمور بجد تصير عرب عمو ثلاثة، مع أن الرواية تقول إنما الأمور ثلاثة أم إنما أم ثلاثة، أو لو كنت تستفيد ديما بالتفريق ماذا الولوي كان احسن، لان الامام هناك ذكر امور ثلاثه الذي ترجع الى الله والرسول الذي بيانها من قضيه الشارع، مو الذي كل ما يبتلي فيه المكلف، لا لا خصوص ما يرجع بيانه الى الشارع بقرينه يرد علمه الى الله ورسوله، فخروج الشبه الموضوعي ليس منه محظوظ. ثم قلنا قولك بانه الحلال بين حرام بين في الموضوعية في الموضوعية ما موجود، يعني شنو قصدك حاسة ما موجود خلاف الوجدان تماما سليم قليل نادر افرض نادر، لكن ندرت افرض نادر حتى نجي نقول مو نادر افرض نادر، لكن الندرة تمنع من اختصاص الخطاب بالنادر ولا تمنع من جمول الخطاب للنادر وغير النادر، مضافا الى انه مو نجي النادر احنا نجي الى مسألة الحلال. الحلال البين في الموضوعية يساوي الحرام البين غير الحلال البين في الحكمية، وأما إذا أجينا للحرام فالحرام البين في الموضوعية واي أكثر من الحرام البين في الحكمية. لذلك يقول قدس سره ومنها قوله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات، وهذا إنما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم، يعني فقط في الشبهة الحكمية راح يصير يجب الاحتياط، وإلا ليش ما ينطبق على الموضوعية حتى يجب بها الاحتياط؟ يقول وإلا لم يطلق على البين ولا الحرام البين، ما في الموضوعية إذا في غير الحكم في الموضوعية ما تعدنا حلال بين حرام بين، ولا يعلم الحلال بين من الآخر أحدهم إلا علام الغيب، وهذا ظاهر واضح. هذا من بعد يحكي العامل الشيخ الأنصاري يقول أقول فيه مضافا إلى ما ذكرنا من إباء سياق الخبر عن التخصيص. خلص الجواب الأول، يعني أبرز لما مختص بالحكمية إذا هذا يدل على وجوب الاحتياط يلزم التخصيص وإخراج الوجودية، وسياق الرواية النعادي عن التخصيص فيكون نحملها على الاستحباب إذا ما راح تستفيد شيء. الجواب الثاني أن هذه الرواية أن رواية التثليث النبوي، كان المناصر الشيخ الأنصاري مو يقول أن رواية، يقول أن هذه هاي كلمة هذه خلينا نجيبها وايد، أن هذه الرواية الذي يستدل فيها لما هذه ما جاب واحد بناءه فرسيل آخر، يعني رواية التثليث ما بناء، يعني هاي الرواية الذي ذكر الحر العاملي مطالب بناءه عبارة تفصل أن هذه الرواية اللي بيثبت رواية التثبيت النبوي التي هي العمدة من أدلة الإخبارية هاي ظاهرة فيما بحسب أمور في ثلاثة، ظاهرة في حصر ما يبتلي به المكلف من الأفعال فينا في ثلاثة، هيك ظاهرة. فإذا أنت قلت ما تشمل الشبهة الموضوعية فإن كانت عامة للشبهة الموضوعية أيضا تشمل الموضوعية والحكمية، صح الحصر، يعني الحصر بعد صحيح هنا بالله بس أقسام ثلاثة، لكن إذا اختصت هاي الرواية دائما بالحكمية راح ينزل أقسام، راح تصير أربعة. كان الفرد الخارجي المردد بين الحلال والحرام، الفرد الخارجي يعني شنو؟ شبه الموضوعية. اسم الرابعة ليه؟ لأنه ليس حلالا بينا ولا حراما بينا، ليس حلال بين حرام بين ولا مستبه الحكم، لأن مستبه تخصص كل بني خصص الثلاثة بالحكمية، فيلزم ماذا؟ هذا الإشكال الثاني أنه راح يصير أمور أربعة. لكن تستشهد بالتثبيت النبوي الولوي أحسن، ولو استشهد بما قبل النبوي يعني بما من قول الصادق عليه السلام إنما الأمور ثلاثة كان ذلك أظهر بالاختصاص في الشبهة الحكمية، كان بعد هذا ما يجي خروج الموضوع أصلا أربعة، ليش ما يجي؟ لأن الإمام في فرق بيان الأمور ثلاثة أمور اللي يرجع بها إلى الشارع والموضوعية لا يرجع بها إلى الشارع. إذا المحصور في هذه الفقرة يا فقرة، هذه الفقرة يعني شنو قصدها؟ هذه يعني في التكليف الولوي الولوي الولوي الأمور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع بقرينة من؟ كله يكون متعلق مولانا بقرينة يرد علمه إلى الله، إيه هذا؟ فقال يرد وأمر المشكل يرد علمه إلى الله ورسوله، يعبر على أن الإمام يسمى بيان الأمور التي ترد إلى الشارع. فإذا هروج سبب الموضوعية ما يزل بإشكال حين هذا، فلا يرد إخلاله بكون الفرد الخارجي المشتبه أمرا رابعا للثلاثة. بعد ما راح يجي هذا الإشكال عن الأمر الفرد الخارجي والموضوعية راح يصير رابع بين الثلاثة، مع أن الإمام في فرد عصف الثلاثة، هذا ما يجي الإشكال. ليش؟ يعني نقول الثلاثة الذي يريد يحصرها الثلاثة الذي يرجع أمرها إلى الشارع بيانها إلى الشارع. لا ما نجي بهالقرينة يعني هذا ما فيه استفرة قرينة كبيرة. وأما ما ذكره إجينا ماذا إلى إحساسه من أنه علام الغيوب، ما علام الغيوب فقط يدري الحلال بحرام بين الموضوعية، شوف شنو مقصودة؟ مقصودة في الموضوعية ما تعصن حلال بحرام ينادر. وأما ما ذكره من المانع لشمول النبوي للشبهة الموضوعية ذكر من أنه لا يعلم الحلال من الحرام إلا علام الغيوب، ففيه أنه إن أريد عدم وجودهما أصلا ما موجود على البين حرام بين في الشبهات الموضوعية. هذا قلنا خلاف الإنسان كما مثلت بالأمثلة، قلت هذا الدم هذا البول اللي بي هذا الحلال حرام بين والحلال بين القطرة اللي تنزل من المطر. وإن أريد ندرتهما أنه نادر، صحيح أفرض نادر لكن يرد واسع، أولا نقول أفرض نادر لكن في أن الندرة تمنع من اختصاص العام دينا بالنادر، تمنع من اختصاص التثبيت النبوي دينا بالنادر، لا من شموله للحكمية اللي غير نادرة وللموضوعية اللي نادرة، مع أن هذا مضاف أنا مو قال نادر. إذا تجد الحلال مع أن دعوة كون الحلال البين من حيث الحكم، حلال البين في الأحكام أكثر من الحلال البين من حيث المرف قادر منه بل بالساوية. إذا نجي للمحرمات خطول عصير إذا تأثر المحرمات البينة في الشبهات الموضوع، بل المحرمات الخارجية المعلومة أكثر بمراتب من المحرمات الكلية المعلومة، لا المحرمات الكلية المعلومة تعلمة كلها كل شب 50% لكن المحرمات البينة في الشبهات الموضوع واجبة فيه. ثم قال نرجع إلى يوم السبت إن شاء الله.